إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وراقبوه، واتبعوا أمره ولا تعصوه. أيها المسلمون، لقد أكرم الله جل وعلا هذه الأمة بإرسال أفضل الرسل إليها، وإنزال أعظم الكتب عليها، وجعلها خير الأمم وأكرمها على الله، ووصف المؤمنين من هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم جل وعلا وصفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية الكريمة على وصفهم بالإيمان بالله تعالى. وما ذاك إلا لعظم منزلته في الدين ورفعة شانه، كما قدم الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فدل هذا يا عباد الله على عظم الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشدة الضرورة في القيام به، ولأن القيام به إصلاح للأمة، ونشر للفضيلة، وقضاء على الرذيلة. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المستطيع لأمر الله عز وجل به في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. فإذا علم الناس بالمنكر فتركوا إنكاره أثموا جميعا، وإن أنكره بعضهم سقط الإثم عن الباقين. وإن لم يعلم بالمنكر إلا واحد وجب عليه إنكاره إن استطاع. وأعظم المنكرات التي يجب إنكارها الشرك بالله تعالى كبيره وصغيره، وما يوصل إليه من البدع والمحدثات. وأعظم ما يجب الأمر به هو توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له. واعلموا رحمكم الله أن تغيير المنكر يكون على ثلاث مراتب، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. فالمرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، وهذا يكون لمن له ولاية على الناس، كولي الأمر ونوابه من رجال الحسبة والشرط ونحوهم، ويكون أيضا في حق الأب مع أهله، في حق الأب مع أهل بيته، فالغالب قدرته على تغيير المنكر بيده وإلزام أهل البيت بأمر الله تعالى ونهيهم عما نهى الله عز وجل عنه، وذلك إذا لم ينفع معهم النصح والتوجيه والكلام الحسن. ومع الأسف الشديد، فقد فرط كثير من الآباء في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتهم، فأدخلت فيها المنكرات التي تفسد العقائد والأخلاق وتغضب الله تعالى وتوجب سخطه وعقوبته. وهذه المنكرات تكون بمرأى ومسمع من الأب، بل ربما اشتريت بماله ووضعت في البيت بإقراره، فإلى الله المشتكى. ومن مظاهر التساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل بعض الآباء عدم إلزامهم لأولادهم بالصلاة في أوقاتها، فتجد الأب يخرج إلى المسجد وأولاده عن صلاة الفجر نائمون، وفي غيرها من أوقات الصلاة هم لاهون لاعبون. وليس المقصود مجرد أمرهم بالصلاة، وإنما المقصود إلزامهم بها ومتابعتهم في أدائها ومعاقبتهم على تركها، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأولياء: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيجب على كل أب أن يأمر ولده بالصلوات 5 بما في ذلك صلاة الفجر، فيوقظهم لأدائها ويصطحب الذكور معه إلى المسجد ليعتادوا على الخير والطاعة وتسهل عليهم في حال كبرهم. وإذا تم للابن أو البنت 10 سنين وجب ضربهم على تركها ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، ليهابوا تركها ويعظم في نفوسهم أمرها. وأما من بلغ من الأولاد وهو تارك للصلاة مطلقا، لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد، فهو على خطر عظيم في دينه، لأن ترك الصلاة كفر مخرج من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. عباد الله، ومن مظاهر التساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل بعض الآباء عدم تغييرهم للمنكرات الواقعة من نسائهم، كالتبرج عند الخروج من البيت، وعدم الالتزام بالحجاب الساتر لجميع البدن، والتعطر حيث يجد الرجال الأجانب ريحهن، وركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها، ونحو ذلك من المنكرات المنتشرة. فالأب إن لم يغير هذه المنكرات فهو مشارك لهن في الإثم، لأنه في الغالب قادر على التغيير وإخضاع نسائه لأمر الله تعالى. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. وأما المرتبة الثانية من مراتب تغيير المنكر فهي التغيير باللسان، وهي في حق العاجز عن التغيير بيده، فينكر حينئذ بلسانه متحرياً الرفق والأسلوب الحسن ليكون أحرى لقبول قوله، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وينبغي لمن يأمر وينهى أن يكون عالماً بما يأمر به، عالماً بما ينهى عنه، حليماً في أمره ونهيه، لا ينتصر لنفسه ويغضب لها إذا رد قوله أو أوصي إليه، وإنما يصبر على الأذى ويحتسب الأجر عند الله، ممتثلاً قول الله عز وجل فيما ذكره عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن المرتبة الثالثة من مراتب تغيير المنكر الإنكار بالقلب عند العجز عن الإنكار باليد واللسان. فينكر المؤمن المنكر بقلبه ويبغضه ولا يجالس أهل المعصية، لقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذه المرتبة لا تسقط عن أحد من الناس، لأنه لا يعجز أحد عن الإنكار بقلبه، لكن قد يبتلى المرء بموت القلب عياذا بالله حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي دخلت فيه دخولا تاما، نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا، أي في قلبه بياض يسير يخالطه سواد، كالكوز مجخيا، أي مائلا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. رواه الإمام مسلم. والله نسأل أن يجعلنا جميعا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يوفق رجال الحسبة ويعينهم ويسددهم، وأن يدفع عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، إنه سبحانه سميع مجيب. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، وجنبنا الشرك والبدعة، واجعلنا من عبادك المتقين وأوليائك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.